بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وبوجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أي ينقسم الكلام من وجه آخر غير الوجه الذي تقدم. وكما ذكرنا، التقسيم الأول كان باعتبار المدلول، وهذا التقسيم إنما هو باعتبار استعمال اللفظ في مدلوله وغيره. قال: ينقسم من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقلنا الفاء هنا فاء الفصيحة، أي إذا أردت معرفة كل واحد منهما فأقول لك فالحقيقة كذا وكذا. الحقيقة في الأصل كما ذكرنا أصلها حقيق على وزن فعيل، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. فإذا كانت بما على وزن فعيل بمعنى فاعل كانت بمعنى ثابتة، الحقيقة بمعنى الثابتة، وإذا كانت على وزن فعيل بمعنى مفعول فيبقى الحقيقة معناها المثبتة. وقلنا أن التاء هنا إنما جيء بها للنقل من الوصفية إلى الاسمية، لأن هذا اللفظ قد صار اسما لغلبة الاستعمال عليه في الاسمية. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقلنا ان قالب في الاستعمال للعهد والمعهود هو استعمال اهل اللغه على موضوعه. قلنا المراد ايضا بالوضع هنا هو الوضع اللغوي، واي انواع الوضع اللغوي؟ قلنا الوضع التحقيقي وليس الوضع التاويلي، لان احنا قلنا الوضع واطلقنا يبقى مش هيخرج بالمجاز، لان المجاز ايضا موضوع، الا انه موضوع بالوضع التاويل. فاذا اطلقنا الوضع فالمراد هو الوضع اللغوي التحقيقي. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه او من المخاطبه. وقلنا الاصطلاح هو اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، زي مثلا الاصطلاح الاصوليين مثلا على او اتفاق الاصوليين على استعمال العله في مثلا معنى معين هو الاماره او العلامه، او اصطلاح المحدثين على استعمال لفظ مثلا المعلق في معنى مخصوص متعارف عليه بين المحدثين. كل اصطلاح ينسب الى اهله، فيقال هذا اصطلاح الفقهاء، وهذا اصطلاح الاصوليين، وهذا اصطلاح المحدثين. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه، لو انواع بكسر الطاء عيب معناها الجماعه المخاطبه، يعني ما بقي في فيما او ما استعمل فيما اصطلح عليه من الجماعه المخاطبه. يعني الحقيقه هو اللفظ، التعريف الثاني للحقيقه هو اللفظ المستعمل في المعنى الذي اصطلح على استعماله فيه من الجماعه المخاطبه. وينفع ان احنا نقراها بفتح الطاء، يبقى المخاطبه أي أهل المخاطبة، يعني أهل التخاطب. ويبقى التقدير اللي هو ما استعمل في المعنى الذي اصطلح على دلالته عليه اصطلاحا ناشئا من ذوي التخاطب أو من أهل التخاطب، أي المتخاطبين. الشيخ الشرح المحلي بيقول: وإن لم يبقى على موضوعه، ده إشارة من جلالة الدين المحلي إلى أن التعريف الثاني أعم من التعريف الأول. التعريف الأول بيقول هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، الثاني بيقول لي ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة، والشارح قال حتى وإذا وإن لم يبقى على موضوعه. يبقى التعريف الثاني هيشمل ما يدل عليه التعريف الأول وزيادة، يبقى التعريف الثاني أعم من التعريف الأول. وأشار المحلي إلى أعمية التعريف الثاني بالنسبة للتعريف الأول بقوله وإن لم يبقى في الاستعمال على موضوعه. طيب، وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة اللي هي المتعارف عليها عند الفقهاء من الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي. الفاء هنا للتفريع، وهذا تفريع على التمثيل بالصلاة وعدم بقاء الصلاة على المعنى اللغوي، فيكون بناء على هذا التعريف الثاني، تكون الصلاة بناء على التعريف الثاني حقيقة شرعية، وإن لم تكن حقيقة لغوية، يعني كل ما لم يبقى على موضوعه لا ينافي أنه حقيقة شرعية بناء على التعريف الثاني. وإن لم يبقى فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بالخير، الصلاة موضوعة في اللغة للدعاء بخير، وقيل يعني غير ذلك، مش موضوع طبعا نحن نحقق معنى الصلاة، لكن هو مثال، فهو يقول يعني أن هو الصلاة موضوعة في اللغة بمعنى ألا وهو الدعاء بخير، لكن في الاستعمال الفقهي أو في الاستعمال الشرعي لم يبقى لفظ الصلاة على هذا المعنى، وإنما استعمل في معنى آخر اللي هو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فقال لي فإنه لم يبقى على موضوعه وهو الدعاء بخير. والدابة ده معطوف على الصلاة وهو مثال آخر، لكن المثال الأول مثال لما نقله الشرع، والمثال الثاني لما نقله العرف العام اللي هو يذكره الآن. قال والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. الدابة بأصل الوضع اللغوي لفظ موضوع للدلالة على كل ما يدب على الأرض، فده يشمل إيه؟ يشمل الحيوان الذي البري، ويشمل الطير في الهواء والسمك في الماء، كل هذه الأشياء تسمى في اللغة دابة. لكن أهل العرف العام نقلوا هذا اللفظ من الدلالة على هذا المعنى إلى الدلالة على معنى آخر ألا وهو دلالة ذات الأربع فقط، فده مثال للحقيقة العرفية العامة. أمثلة الحقيقة العرفية الخاصة اصطلاحات الفنون، فبناء على التعريف الثاني هو بيعرف الحقيقة بأنه مستعملة في مصطلح عليه من المخاطبة، هيكون عندي الحقائق ثلاثة بخلاف التعريف الأول الحقيقة واحدة. التعريف الأول الحقيقة هي اللغوية فقط، لكن التعريف الثاني الحقيقة على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أضرب، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. والحقيقة العرفية تنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. ايه الفرق بين العرفيه العامه والعرفيه الخاصه؟ الفرق ان العرفيه الخاصه يعرف ناقل معين نقلها من الوضع اللغوي الى هذا المعنى الذي اصطلح عليه. ومثال العرفيه الخاصه اصطلاحات الفنون. اما العرفيه العامه فانه لا يعرف لها ناقل معين. ومثال العرفية العامة اللي هو ذكره المصنف هنا الدابة، فإن أهل العرف العام نقلوها من الدلالة على كل ما يدب على الأرض إلى الدلالة على ذوات الأرض. ومثال الحقيقة اللغوية مثل دلالة مثل لفظ الأسد فإنه يدل على الحيوان المفترس. ومثال الحقيقة الشرعية زي لفظ الصلاة فإن الشرع قد نقلها من الدعاء بخير إلى الدلالة على الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. معروف نقلها من المعنى اللغوي المعنى الخاص. العرفية الخاصة مقولة من اللغة أصلا؟ أنا بقول كده، بقول أن الحقيقة العرفية حقيقة نقلها ناقل من المعنى اللغوي ومن الوضع اللغوي. فإذا كان الناقل معروفا ناس قوم مخصوصون يبقى ده عرفية خاصة، وإذا لم يعرف لها ناقل معين يبقى دي حقيقة عرفية عامة. يعني نقلها أهل العرف العام. يقول لك الحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. الشيخ بعد ما ذكر تعريفين للحقيقة أحدهما أخص من الآخر شرع في بيان معنى المجاز في الاصطلاح، وسيذكر تعريفين للمجاز أيضا، أن كل تعريف للحقيقة يقابله تعريف للمجاز. فقوله والمجاز ده عطف على الحقيقة، وزي ما تعرضنا للمعنى اللغوي للحقيقة بنتعرض أيضا للمعنى اللغوي للمجاز. فالمجاز في بهذه الصيغة صالح للدلالة على المصدر الميمي وللدلالة على اسم الزمان وللدلالة على اسم المكان دلالة حقيقية، زي ما جينا قلنا برضو في كلمة المذهب اللي نتكلم في الفقه قلنا المذهب يدل على اسم أو يدل على زمان الذهاب ويدل على مكان الذهاب ويدل على الذهاب نفسه. هي نفس الكلام نقول بالصيغة اللي هو عليها بالهيئة التي هو عليها لفظ المجاز صالح للدلالة على المصدر فيبقى مصدر ميمي، يعني صالح للدلالة على الحدث والزمان والمكان. هذا طبعا لما نذكر اللغوي عشان عايزين نشوف وجه المناسبة بين اللغوي والاصطلاحي، فلا خلاف في أن المعنى الاصطلاحي بالمجاز الذي سنذكره الآن ليس منقولا عن المجاز بمعنى الزمان، زمان الجواز أو زمان المرور أو زمان الاجتياز. فدما ليس هناك خلاف في أنه ليس هناك مناسبة أو أنه ليس منقولا المعنى الاصطلاحي للمجاز ليس منقولا عن المعنى اللغوي للمجاز بمعنى زمان الإجواز أو بمعنى الزماني. لكن الخلاف هل هو منقول عن المجاز بمعنى المكان أو بمعنى الحدث. فبعض الناس أو بعض أهل العلم قالوا بأن المجاز بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من الحدث من قولهم جاز المكان، جاز المكان إذا تعداه، ثم نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية، أي التي تعدت مكانها الأصلي. لأنه كده الكلمة دي بدل ما كانت تستعمل مثلا زي لفظ الأسد، بدل ما كان هيستعمل في الحيوان المفترس، فإحنا كده إيه، هذه الكلمة جازت المكان الأصلي وتعدت المكان الأصلي وتستعمل في مكان آخر ألا وهو الرجل الشجاع. فقيل إن لفظ المجاز مأخوذ من الحدث من جاز المكان إذا تعداه، ثم نقل إلى الكلمة الجائزة أي الكلمة المتعدية التي تعدت مكانها الأصلي. أو من بدل من الكلمة التي جازت، ممكن أن ينظر إلى أنهم قد جازوا بها، فإذا منقول من الكلمة المجوز بها على اعتبار أن أهل اللغة قد جازوا بها من المعنى وتعدوا بها من المعنى اللغوي إلى المعنى المجازي. يعني نتكلم عن المجاز، من المعنى اللغوي إلى المعنى المجازي، المعنى الوضعي الذي وضعت له الكلمة أولا. وقيل احنا قلنا ان هو مأخوذ من الحدث او انه مأخوذ من المكان، من قولهم جعلت كذا مجازا لي، يعني طريقا اجوز من خلاله الى المحل الفلاني، وهو والله جعلت كذا مجازا لي الى الشارع مثلا، أو جعلت هذا الممر مجازا لي إلى الشارع، يعني جعلت هذا الممر طريقا لي إلى الشارع أو إلى حاجتي. ثم نقل هذا اللفظ للدلالة على الكلمة المستعملة في غير الوضع اللغوي، باعتبار أن هذه الكلمة مجاز إلى أو طريق توصل به إلى الدلالة على المعنى المجازي أو إلى استحضار المعنى المجازي. فالمجاز في اللغة قلنا أنه يدل على الحدث أو على الزمان أو على المكان، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الاصطلاحي ليس منقولا عن اللغوي بمعنى الزمان، لكن الخلاف بينهم في النقل عن اللغوي بمعنى الحدث أو بمعنى المكان. فقيل إنه مأخوذ من الحدث من جاز المكان إذا تعداه، ثم نقل إلى الكلمة الجائزة أو الكلمة التي تعدت مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها عن مكانها الأصلي. أو إنه مأخوذ من المجاز بمعنى المكان، من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، يعني جعلت كذا طريقا إلى حاجتي، ثم نقل هذا اللفظ إلى المعنى إلى الكلمة التي تجوزنا بها لأنها طريق إلى استحضار المعنى المجازي. طيب يقول لي والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، أو ما تجوز عن موضوعه. هذا التعريف اللي هو تعريف المجاز ربما يثور في ذهن البعض اعتراض، إزاي يقول المجاز ما تجوزه؟ فممكن يقول لي كده في دور، والدور ممنوع في التعاريف لأنه لا يؤدي إلى معرفة شيء. فإزاي بتقول المجاز ما تجوز به عن موضوعي. فدلوقتي المجاز ده المعرف، يبقى هيتوقف فهم كلمة المجاز على فهم أجزاء التعريف، ومن ضمن أجزاء التعريف كلمة تجوز، كلمة تجوز، أسف، كلمة تجوز. يبقى أنا عشان أفهم المجاز لازم أفهم أجزاء التعريف ومن ضمنها تجوز، وتجوز ده فعل مش كده، أو يبقى مشتق أو مأخوذ من المصدر هو المجاز. وطبعا معلوم أن المشتق يتوقف على ما منه الاشتقاق اللي هو المصدر، فتوقف المجاز على تجوز ضرورة توقف المعرف على أجزاء التعريف، وتوقف تجوز على المجاز ضرورة توقف المشتق على ما منه الاشتقاق، فكان دورا. تمام كده، واضح الدور. انا عندي المجاز عرفناه بانه ما تجوز، والدور احنا قلنا له عباره عن توقف الشيء على ما هو متوقف عليه. الف بوجود الف بيتوقف على وجود باء، ووجود باء بيتوقف على وجود الف، يبقى ده دور. فهنا برضو عندي المجاز وتجوز، المجاز ده المعرف وتجوز ده جزء من اجزاء التعريف، فهذه المجاز اللي هو الف وتجوز اللي هو باء، فالمجاز متوقف على تجوز ضروره توقف المعرف على اجزاء التعريف، وتجوز متوقف على المجاز ضروره توقف المشتق على ما منه الاشتقاق، فلان المصدر هو الاصل. فالشيخ المحلي قال لي والمجاز ما تجوز، قال لي اي ما تعدي به. فكلام المحلي هنا اشار به الى جواب الدور او الى حل هذا الدور، لان لما قال لي ما تجوز اي تعدي به، قال لي لا خد بالك المجاز المعرف والمجاز الاصطلاحي، وتجوز الذي أخذ في التعريف جزءا من أجزاء التعريف المراد به المعنى اللغوي، وتجوز ده مأخوذ من المجاز بمعناها اللغوي مش المجاز بمعناها الاصطلاحي، فكده لا دور. فالشارح أشار إلى أن تجوز إنما أريد بها المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، أما المجاز الأول اللي هو المعرف فهو الاصطلاح. نعم. ايضا في اعتراض اخر ذكره المحشي على هذا التعريف، لان هذا التعريف شامل للعلم المنقول، لأنه تعدي به عن معناه اللغوي، مع أن الأعلام المنقولة ليست يعني بمجازات ولا بحقائق على ما قيل. فالاعتراض ده مبني على أن العلم المنقول ليس بمجاز ولا حقيقة، لكن المحشي قال من المعتمد أنه حقيقة، ولأجل هذا زاد غيره في التعريف ما تجوز به عن موضوعه لعلاقة. تعمل في فرد من افراد الحقيقه يعني. لا تعريف الثاني مفيش مشكله، يعني التعريف الثاني الحقائق ثلاثه اللغويه شيعية واصطلاحين واصطلاحين، لكن ربما نظر إلى أنه مستعمل في فرد من أفراد الحقيقة، وأنه ليس أو لأن ليس هناك علاقة، لأن اشترطنا احنا في المجاز لكي نتجاوز بالكلمة أن يكون في علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، عشان كده وش المحشي المنهي. فلذا زاد غيره الاحتراز عن هذا، زاد زاد قوله لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. يعني هو المذكور في الكتب بعضهم يقول هذا، لكن لما احنا نتامل في الاعلام المنقوله هنجد ان فعلا في بعضها في علاقه والبعض الاخر لا علاقه له، يعني غير واضح ايه. اذا احنا قلنا ان هو المجاز له علاقه يبقى دي هتخرج في اخراج الاعلام المنقوله التي لا علاقه بينها وبين المعنى اللغوي بهذا القيد واضح، لكن إخراج الأعلام اللي فيه علاقة منها وبين المعنى غير واضح. حتى نشوف إن المحشي هو بيقول إيه، فإن قلت إخراج كذا كذا واضح إذ لا علاقة بين المنقول عنه والمنقول، بخلاف نحو مبارك المنقول علما على شخص ظن فيه البركة فإن إخراجه به غير واضح. فده أيضا مناقشة من المحشي قال إن قيد لعلاقة أخرج الإعلام المنقول. هنا ذكر جوابا في الحاشيه يقول المراد ما تجوز به في الاستعمال، ولا شك انه يجوز ان يستعمل ذلك العلم مع زوال البركه المضمونه، بخلاف برضو على في العلاقه حيظل استعمال العلم المنقول فيما نقل اليه جائزا حتى مع عدم قيام تلك العلاقه، بخلاف المجاز. يعني أنا لو استعملت الأسد في الرجل الشجاع، استعملت في الرجل الشجاع لأجل وجود العلاقة، طيب إذا العلاقة دي مش موجودة هيجوز الاستعمال، لكن مبارك الذي العلم الذي نقل افترض إن في هذا العلم احنا سمينا فلان بمبارك لأجل وجوده وظن البركة فيه، فده الاعتراض في إيه كده، مش هنعرف نخرج الإعلام المنقولة من تعريف المجاز. فبيقول لا، ده هو وجود العلاقة ده أمر اتفاقي هنا ليس مشترطا في النقل، بخلاف المجاز العلاقة مشترطة. فلو زالت البركة عن هذا الرجل أو تبين أنه لا بركة فيه يجوز أيضا لازال الجواز قائما في استعمال هذا العلم المنقول في الدلالة على ما يدل عليه. كنت سمعته منقولا عشان بعض أفراده في علاقة تسمية العلم المنقول، لا هو ما احنا غير مشترط العلاقة أصلا، هو منقول لأنه منقول عن المعنى اللغوي والدلالة على جعلنا علم، والدلالة ده على شخص بعينه، ونقلنا أصبح المبارك دي لها دلالة لها وضع لغوي مش كده، وبعدين احنا استخدمناه للدلالة على العالمية زي مثلا فضل كذلك سائر الإعلام المنقول، فمش مشترط في وجود العلاقة. سؤالك في الأول هو مفيش علاقة، ممكن يكون في علاقة ممكن يكون في علاقة. احنا دلوقتي عايزين نخرجه من المجاز، فالمجاز مشترك فيه العلاقه، لكن العالم المنقول لا يشترط فيه العلاقه. يعني انت جيت نقلت فضل العالميه واطلقت على واحد لا فضل فيه، جائز. نعم، لو فرضنا تسميته مبارك اللي ما قلنا فيه ان البركه مش هتكون مجاز اصلا في الحقيقه، فرضنا نفسه مبارك عشان هو ظن فيه البركه، بعد كده بقى اصبح حقيقه اصلا مش مجاز، مبارك فعلا. ما هو الشيخ بيقول على المعتمد انه حقيقه، المحشي في غيره بيقول لا، لان طالما في نقل يبقى مش حقيقه، والعلاقه غير مشترطه يبقى مش مجاز. فالاعتراض الاساسي على في النقطه دي ان التعريف شامل للعالم المنقول، والعالم المنقول ليس بحقيقة ولا بمجاز، يبقى المفروض ما يدخلش في تعريف المجاز. أو على ما ذكر الشيخ نور المعتمد أنه حقيقة، يبقى برضه المفروض أنه لا يدخل في تعريف المجاز. فالمعترض بيقول إيه؟ بيقول والله العالم المنقول لا يصح دخوله في تعريف المجاز، لكن تعريف المجاز كده شامل إيه؟ شامل لهم. يعني أنت قلت ما تجوز به عن موضوعه، فالعالم المنقول قد تجوز به عن موضوعه. فالشيخ جلال الدين المحلي لا، ده المحشي. الشيخ المحشي بيقول ايه؟ بيقول والله بناء على المعتمد من انه حقيقه يبقى مش هيدخل في التعريف، لكن على قول من قال بانه ليس بحقيقه ولا مجازي، ومحتاجين ان احنا نضع قيد الاحتراز. قيد الاحتراز ده هو ايه؟ ما احترز به غيره من وضع كلمة لعلاقة في التعريف. فالمجاز ما تجوز به عن موضوعه، فقلنا ان البعض بيقول ان العالم المنقول ده ليس بحقيقة ولا بمجاز، ويبقى التعريف ده كده شامل له، والعالم المعتمد انه حقيقة برضه التعريف حسب الظاهر كده متناول له. لأجل هذا غيره لما عرف المجاز زاد قيد لعلاقة، فقيد العلاقة ده أخرج العالم المنقول. فقلنا إن لما قلنا هذا الجواب جه البعض اعترض وقال إن طيب ما في بعض الأعلام المنقولة وجدت فيها العلاقة مع المعنى اللغوي. وقلنا الجواب إن المجاز مشروط فيه العلاقة، لكن العالم المنقول لم تشترط فيه العلاقة وإن وجدت العلاقة. ويجوز فيما وجدت فيه العلاقة أن هو يستعمل حتى مع زوال العلاقة، بخلاف المجاز. إذا قلنا مثلا هنتجوز بكلمة الأسد ونستعملها في الرجل الشجاع، فلا تستعمل في الرجل الشجاع إلا إذا كانت الشجاعة قائمة. أما إذا زالت هذه الشجاعة فعندئذ لا يصح التجاوز، بخلاف مثلا ما لو أطلقنا مبارك على شخص ظن فيه البركة، فإنه يجوز استعمال هذا العلم في هذا الشخص حتى مع زوال البركة. فالفرق إن العلاقة هنا مشتركة في المجاز، بخلاف العلاقة في العلم المنقول غير مشتركة، فقد توجد وقد لا توجد. أولا دي مجرد اصطلاحات. لا، هو الشيخ المحشي حتى قالوا على ما قيل، لأنه يعني بيضعف هذا القول، باعتبار إن الحقيقة اللي هو ما استعمل أو ما بقي على موضوعه، وهو بيقول والله ولم يبقى على موضوعه، صح كده؟ طيب، والمجاز في علاقة، وده ده مش علاقة أو غير مشترطة العلاقة، يبقى لا ولا حقيقة ولا مجاز، وده ده مجرد اصطلاح. الكلمات دي موجودة واستعمالاتها موجودة، لغاية ما هناك احنا سمينا المستعمل في ما وضع له سميناه حقيقة، والمستعمل في غير ما وضع له ليه علاقة سميناه مجاز. طيب والذي استعمل في غير ما وضع له لغير علاقة بصرف نظر بقى هو ايه يبقى ده لا حقيقة ولا مجاز ده وجهة ايه نظر هذا النظر يعني أيوة نعم على نفس القول العلاقة هذا يوجد قسم ثالث وهو ما ليس بحقيقة ولا مجاز القسم العقلية كده لكن هل له ما صدق ولا لا يعني مثلا رجل أنت أسد على سبيل التحكم وليس فيه سمة الشجاعة وجبان جدا أنت أسد هذه مثال له لا يوجد فيه علاقة لكن قلتها له على سبيل التحكم لا لا ده مش خطأ في الاستعمال ده قاصد لهذا التحكم ده مجاز برضه ولكن لم يوجد فيه العلاقة علاقة أخرى لأنه هو ده ضده مثلا يعني مضاده هو المقصود إضاحة عدم وجود العلاقة ممكن هذا لا يكون لا حقيقة ولا مجاز لا ليه مجاز ما هو ضد العلاقات المضادة علاقات مضادة مثلا كالزنجي الزنجي هو كان أبيض جدا هذا كذلك يسمى ممكن. مجاز مجاز علاقات المجاز المجاز المرسل كثيرة ممكن الضدية طيب المشهور في تعريف المجاز لما نفتح كتب البلاغة ونراجع بعض كتب الأصول الأخرى اللي ربما تكون نقلت عنه البلاغة المشهور هم بأنهم يزيدون في تعريف المجاز مع قرينة مانعة من إرادة الحقيقة أو مع قرينة مانعة من إرادة عن إرادة موضوعه فإن المصنف لم يزد في التعريف هذا الكلام هو المشهور يقول المجاز إن هو مستعمل مثلا في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة أو عن إرادة الموضوع فلما لم يضف المصنف هذا القيد قالوا بأن المصنف لم يزد هذا القيد لأنه يعني من الشافعية أو من الجمهور وعند الشافعية وكذلك عند جمهور الأصوليين يصح أو يجوز أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا فإذا وضعنا هذا القيد اللي هو القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة يبقى هنمنع هذا الاستعمال أنا قلت طبعا الجمهور بأن الحنفية يمنعون هذا الحنفية يمنعون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا أما الجمهور فإنه يصح عندهم أن يراد باللفظ المعنى الحقيقي والمجازي معا نستعمل أحيانا المجاز وأحيانا الكذب ولا في وقت واحد يراد بالمعنى ما هو ده دي مسألة خلافية يعني اللفظ إذا ممكن يستعمل في حقيقته وممكن يستعمل مراد ويراد منه المجاز الخلاف بقى بين الحنفية وبين الجمهور في أو من الحنفية والشافعية هل يجوز أن أنا أطلق اللفظ وأريد منه الحقيقة والمجاز معه ونفس الخلاف في المشترك من الكلمة محتملة الوجهين ولا هي محمولة على الاثنين فقط واحد من المراد منها هذا وذاك زي مثلا نفس الخلاف موجود في المشترك هل يجوز أن أنا أستعمل اللفظ في جميع حقائقه برضو خلاف بين الحنفية والشافعية مثلا أكرم مولى فلان فهل أنت تقصد يعني مولان هو سيده ولا عبده إذا صح هذا أو مثلا في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله عز وجل معناها غير الصلاة من الملائكة. إذا قلنا إن المعنى إن الصلاة لفظ مشترك وملاه حقيقة إذا نسبناه أو أضفناه إلى الله عز وجل، وله حقيقة أخرى إذا أضيف إلى الملائكة، يبقى ده مثال للنفس الذي استعمله في حقيقتين مشترك. وزعمنا إن معنى صلاة الله والمعنى صلاة الملائكة ومعنى صلاة الأدمين كلها حقائق، يبقى ده مثال ما استعمله في حقائق. وسألنا والله إنه حقيقة في أحد المعنيين أو في أحد المعاني ومجاز في الآخر، وهو بلام السابق استعمله في حقيقته ومجازه المعنى. فهما المسألتين فيهم خلاف بين الحنفية والشافعية، هل يجوز استعمال المشترك في جميع حقائقه؟ الشافعية الحنفية لا. هل يجوز استعمال المشترك في حقيقة اللفظ في حقيقته ومجازه المعنى؟ الشافعية نعم، والحنفية لا. فالشيخ هنا لم يزد في هذا التعريف مع قليلة المانع عن إرادة موضوعه، بناء على الأصح عند الشافعية من أنه أن يصح أن يراد باللفظ المعنى الحقيقي والمجازي معا. فلو وضع قيد مع قليلة المانع مش هيصح هيمنع هذا الاستعمال. يعني هو يصح هذا أن هو يستعمل أو أن يراد من اللفظ الحقيقة والمجاز حتى وإذا لم يحمل عليهم، بحيث أنه لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة. المحاشي نقل عن الشارح شارح جمع الجوامع كلام يوضح هذه المسألة، يقول: ومن زاد أي في تعريف المجاز كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا، مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا. فيبقى أنا عندي كده في ناس وضعت قيد مع قليلة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا، وناس لم تضع هذا القيد. فالذي وضع هذا القيد يبقى مذهبه أنه لا يصح أن يراد الحقيقة والمجاز معه، والذي لم يضع هذا القيد بناء على أن المذهب هو جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معه. نعم. من اللي أضاف هذا القيد؟ قيد وجود من البيانيين. كان في أحد من المسلمين أضاف هذا القيد غير الإمام وغير البعض. معظم كتب الأصول بتنقل عن البيانيين هذا المذهب، وبعدين كتير من البيانيين من الشافعية. هو عشان كده كملت معاك في الحشة زي ما قلت لك. قال إيه؟ قال مين؟ سمر باختصار للمقاسم العبادي. قال الشيخ المقاسم العبادي نظر في هذا وقال: يمكن أن ينظر فيه يعني هذا الكلام بأن لا نسلم التنافي بين القريمة المانعة عن إرادة ما وضع له أولاً. لا، اولا وحده لان انا قفزت الصف، لان لا نسلم التنافي بين القرينه المانعه عن اراده ما وضع له اولا وبين صحه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لجواز ان تكون القرينه مانعه عن اراده ما وضع له اولا وحده، وهذا لا ينافي جواز إرادته مع غيره، فلا يلزم من زيادة البيانيين ما ذكر أن يقولوا بعدم صحة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازي معا حتى تكون الزيادة لأجل ذلك، بل يجوز أن تكون زيادتهم ذلك لأجل إخراج الكناية، لأن الكناية مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته. ولهذا قال التفتزاني في شرح التلخيص: وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته، أي إرادة الموضوع له لإخراج الكناية، لأنها إلى آخر هذا. فهو ابن قاسم العبادي الحقيقة النظر بتاعه قوي في هذه المسألة. اللي أضاف من البيانيين قيد مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، بعض أهل العلم يقول إنما أضافوا هذا القيد لأجل أن مذهبه هو جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معه، والذي لم يذكر هذا القيد لأن مذهبه هو جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معه. لكن عندنا مشكلة إن كتير من هؤلاء البيانيين مذهبهم الذي ينتسبون إليه اللي هو مذهب الشافعي مثلا أو مذهبهم أحد مذاهب الجمهور، هم ممن يذهبون إلى جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازي معه. فيتعين علينا أن نفكر في لما أضافوا هذا القيد لكي يتفق ما يعني يقررونه في علم البيان مع المذاهب الأصولية، إلا إذا قلنا أن مفيش يعني لزوم أن يكون آخذا بجميع الاختيارات الأصولية الإمامة. يعني يقول الله هذا هو جه في البيان قرر شيئا آخر ويكون مذهبه في الأصول مخالف يعني لأصحابه في هذه النقطة أو في بضعة نقاط. لكن على كل إحنا نقدر نوفق كما صنع ابن قاسم العبادي، قال لا لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الذي وضع له أولا وحده، فإذا استعمله في غير ما وضع له يبقى ده مجاز، وإذا استعمله فيه مع غيره يبقى برضو إيه يبقى برضو مجاز، لأنه قال لي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الذي وضع له أولا وحده، فاحتمال يكون ده مراد من استعمل هذا من البيانيين يعني توفيقا بين مقرراتهم في علم البيان وبين مذاهبهم الأصولية وبين يعني الظاهر أيضا من استعمالاتهم ومن تجويزهم لمثل هذه الصور وعدها من المجاز، وده موجود في الكتب. الظاهر ما هو أنهم يجوزون هذا الاستعمال من غير إشكال. فابن قاسم العبادي قال والله خلاص من زاد هذا القيد لا لأجل هذا المعنى الذي ذكره شارح جمع الجوامع، وإنما لأجل أنه أراد الاحتراز عما وضع له عما استعمل فيما وضع له أولا وحده، بحيث أنه لو استعمل في معنى آخر غير المعنى الأول يكون استعمالا مجازيا، وإذا استعمل في ما وضع له أولا مع غيره يكون أيضا استعمالا مجازيا. يا ترى كله فاهم ولا الأمور مش واضحة؟ واضح؟ تمام. يقول: والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، قال وهذا على المعنى الأول للحقيقة، لأنه يعني ذكر تعريفين للحقيقة، التعريف الأول اللي هو ما استعمل أو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فهذا التعريف لا ما تجوز به عن موضوعه وده الذي يقابل التعريف الأول للحقيقة. وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أو من المخاطبة، يبقى ده التعريف الثاني للمجاز المقابل للتعريف الثاني للحقيقة. قال لي ما استعمل أي لفظ استعمل استعمالا صحيحا، والاستعمال الصحيح بأن يكون له علاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الأصلي الوضعي. فقال لي ما استعمله المقصود بالاستعمال هنا كما قلنا الاستعمال الصحيح الذي يكون له علاقة في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطب. ثم قال ما الحقيقة، أي الحقيقة التي تكلمنا عن تعريفها سابقا، بتنقسم إلى ثلاثة: إما لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية. هذا التقسيم نعم ده تفريع على التعريف الثاني للحقيقة. هو عنده صنيع وما فيهوش ترجيح ولا حاجة، مجرد استواء. بس هو دي معاني اصطلاحية، والاصطلاح ده احنا قلنا اتفاق. فنفترض على سبيل المثال مثلا في علم الحديث، اتفق المشارقة على اصطلاحات معينة، واتفق المغاربة على اصطلاحات أخرى، هنيجي نعمل احنا ايه؟ هنقول ده أرجح من ده، مفيش ترجيح ولا مشاحة في الاصطلاح. هنقول ده اصطلاح المشارقة، ده اصطلاح المغاربة، فده اصطلاح موجود عند بعض أهل العلم، وده اصطلاح موجود عند بعض أهل العلم، فمفيش ترجيح. التعريف الثاني، لأن تفريعات التعريف الأول داخل في التعريف الثاني، فكأنه فرع على الجميع. لا، هذا التفريع لا يتأتى على التعريف الأول. التعريف الأول يتكلم عن الحقيقة اللغوية أو المجاز اللغوي فقط. لا، الحقيقة اللغوية اللي هو ما استعمل أما داخل الاستعمال على الموضوع. نعم، هذا التعريف. إذا استعمل في غير الموضوع يبقى مجاز. نعم، أنا أقول في غير الموضوع مثلا هذا المجاز. ايوه، يعني انواع الحقائق الاخرى بناء على التعريف الاول مجازات داخله في المجاز. نعم، فاذا مثلا فرعنا على التفريع الثاني وهو فيه الحقيقه اللغويه والشرعيه والعرفيه، فوجد فيه الحقيقه اللغويه التي موجوده في التعريف الاول فقط. بس ما فيش على التعريف الاول ما فيش حقيقه شرعيه، ما فيش حاجه اسمها حقيقه عرفيه، ده تفريع الزاد. يعني التقسيم ده لا يتأتى إلا على التعريف الثاني. نعم، هو على التقسيم، هو على التعريف الثاني، لكن أتى بهذا التفريع لأن الأول داخل في الثاني، لأن الثاني أعم من الأول. أيوة، أنا حبيت بس نتكلم على كلامنا مصطفى على تقسيم الحقيقة. فتقسيم الحقيقة ده لا يتأتى إلا على التعريف الثاني. مناسبة بينه من الأول هو الحقيقة اللغوية. يعني إيه معنى بعد ما قلت والله الحقيقة هي الحقيقة اللغوية، ولا ما الحقيقة إما لغوية غير مشرعية أو معرفية؟ هذا ما مش معنى، إلا إذا يعني قالوا معنى لما قلنا متفرع على التعريف الثاني الذي يجعل الحقيقة على أنواع. يعني إذا كان الإمام فرع على القول الثاني، هو أصلا يرجح بين القول، أيوة، أن هو الشيخ ذكر الاصطلاح الأول وذكر الاصطلاح الثاني، وقال بناء على الاصطلاح الثاني أهل هذا الاصطلاح هتكون عندهم الحقائق ثلاثة بس. ليس هذا التفريع، لا، هيفهم منها إزاي أن هو ترجيح. الاصطلاح الثاني يستدعي انقسام الحقائق، فبين ما يستدعيه التعريف الثاني. الاول لا يستدعي هذا الانقسام، ما فيش حاجه يبينها. التعريف الاول الحقيقه اللغويه فقط، لكن التعريف الثاني هو اللي بيسمح بتعدد انواع الحقائق. فبيقول لي والحقيقة إما لغوية ليه؟ لأن إذا كان الوضع لها أهل اللغة فلغوية أو الشارع فشرعية أو لا هذا ولا ذاك فعرفية، وقلنا العرفية تنقسم إلى عرفية خاصة إن كان الناقل طائفة مخصوصة، أو عامة إن كان الناقل عامة الناس يعني طائفة أو لا يعرف ناقل معين. وده تقسيم بناء على التعريف الثاني للحقيقة. والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد، وإحنا قلنا الوضع اللي هو الجع لإزاء أو جعل اللفظ لإزاء المعنى دليلا عليه، هو ده معنى الوضع، جعل المعنى جعل اللفظ لإزاء المعنى دليلا عليه، بمعنى أنه متى فهم الأول فهم الثاني. يقول لي بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية، وإحنا قلنا العرفية إما عرفية عامة أو عرفية خاصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة هي الدابة لكل ما يدب على الأرض، وإن ده هيشمل إيه الحيوان البري والطير في الهواء والسمك في الماء، لكن أصبحت بعد ذلك هذه الكلمة حقيقة عرفية عامة في ذوات الأربع فقط. طيب، بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، والخاص ده عطف على العام، لما قال بأن وضعها أهل العرف العام، والخاص يعني والعرف الخاص، وأن العرف الخاص هو الذي يعرف له ناقل معين، ومثاله اصطلاحات الفنون زي اصطلاحات النحاة، اصطلاحات الصرفيين، البيانيين، الأصوليين، الفقهاء، كل دي حقائق عرفية خاصة. أو كلمتين البساط اللي احنا بنقولهم هنا في الورقات، ممكن يعني احيانا الواحد سمع في اماكن كتيره، واحيانا في النت في المنتديات تلاقي نقاشات ونزاعات، وده يقول له مش عارف ده عرفا غير اصطلاحا، ويقعدوا يعني يتنازعون في التفرقه بين هذه المعاني. هو لو رجع لكتاب صغير زي الكتاب اللي في ايدينا ده هيلاقي والله ده الحقيقه العرفيه هي الايه؟ او الحقيقه الاصطلاحيه هي الحقيقه العرفيه الخاصه. واما تلاقي بيقول لك اصطلاحا، او في بعض الكتب بيقول لك عرفا، يبقى يقصد بها ايه؟ اصطلاحا. واصطلاحا يقصد بها عرفا، اي عرفا خاصه. فمش ده حاجه وده حاجه. طيب، فبيقول لي والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. وهذا التقسيم أبي الشارح أقول وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية، اللي هو تقسيم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية، ماشٍ أي جارٍ على التعريف الثاني اللي هو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، لأن ما قال لي في ما اصطلح عليه من المخاطبة ده هيشمل كل استعمال من جماعة أو من طائفة أو يعني، فهيشمل مصطلح عليه من أهل اللغة ومصطلح عليه من الشارع ومصطلح عليه من أهل العرف. لكن طبعا في مشكلة ان ممكن البعض يقول التعريف بتاع الحقيقة اللي هو التعريف الثاني يقول مستعملة في مصطلح عليه من المخاطبة او من المخاطبة، فازاي انت هتدخل الحقيقة اللغوية في هذا التعريف بناء على ان مفيش يعني لو احنا اخترنا ان واضع اللغة هو الله عز وجل ما فيش هذا الاصطلاح اللي هو الاتفاق يعني. فإذا اخترنا أن الواضع هو الله عز وجل، وهي طبعا مسألة ليست محسومة في الأصول يعني، وصايا المشهور عند أبي الحسن الأشعري أن اللغات توقيفية، لكن التحقيق أنه إذا كان هذه المسألة إذا أريد القطع فيها فالمختار هو الوقف، يعني إذا كنا عايزين نقطع ونجزم في المسألة من الذي وضع اللغات يبقى المختار هو الوقف. احنا يعني ما عندناش دليل قطعي يدل على ان الواضع هو الله ولا الواضع هم البشر، مفيش قطع في المسألة. اما اذا اريد الظن فيبقى ايه المذهب هو كمذهب ابو الحسن ان ظواهر النصوص تدل على ان الواضع هو الله عز وجل. اكتبي بقى القاعدة دي، الاستعمال صفة المتكلم، الاستعمال صفة المتكلم، والحمل صفة السامع، والوضع قبلهما. لا زال سؤالك قائما. عشان كده الناس اختلفت، هل الواضع هو الله عز وجل ولا الواضع هم البشر؟ إيه؟ لكن احنا الان بنبحث في الواقع، مش بنبحث برضه في الاسلام. فموضوع المعلومات المتاحه لدينا بنحاول ان احنا نعرف كان ايه مباحث الواقع، ونحاول نعلم ان احنا نشوف هل نقدر في دليل يوصلنا لمن هو الواقع. خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء منهم أبو الحسن الأشعري ذهب إلى أن الواضع هو الله عز وجل، وبعض آخر ذهب إلى أن الواضع هو البشر. أهل التحقيق يقولون هذه المسألة هل المراد فيها القطع ولا الظن؟ إن كان المراد القطع في المسألة فلا قطع، والمختار هو الوقف لعدم وجود دليل القطع. أما إذا كان المراد هو الظن فالظن هو ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري من أن الواضع هو الله عز وجل. استعماله قبل الحمل. لا، الوضع قبل الاستعمال سواء قلنا الوضع هو الله ولا الوضع هم الناس. والوضع قبل الاستعمال الكلمة توضع أولا ثم تستعمل. في الواقع إيه؟ لفظ زي لفظ الأسد، الوضع سابق على الاستعمال. فجي مثلا نقول أن الواضع هو الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى وضع الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، ثم أوقف الناس على أن هذا اللفظ مثلا، يعني لو احنا قلنا أن الواضع هو الله وأنه أوقف الناس أن هذا اللفظ معناه كذا، الناس ابتدت تستعمل هذا اللفظ. لكن احنا يكون في استعمال غير مسبوق بالوضع. لا، دي يعني بناء على الايه، على المشهور. لكن في بعض المناهج بعض المناهج اللغويه بتنكر الوضع اصلا. مش سامع. لا، ما بيقولوش كده، بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها وضع واستعمال، وان ده مجرد اختراع اخترعوه بعضهم، وان ده التعويل على السياق فقط، وان في سياقات كده استعملت فيها. لكن يعني المشهور هو ان هناك وضع اول وبعد كده في استعمال، ويدل على هذا ان في بعض الكلمات او كثير من الكلمات اذا أطلقت ولم يوجد معها قرائن انصرفت إلى معنى بعينه. هو ده، هي ده أمارة الإيه؟ أمارة الوضع يعني. لكن لا تفهم هذه الكلمات في المعاني الأخرى اللي هي المجازية إلا مع وجود قرينة، أو سواء كانت القرينة دي حالية أو قرينة مقالية. وده موضوع طويل، احنا ملناش علاقه بيه هنا دلوقتي خالص، احنا يدوك في الورقات. فده بيبحث في الكتب الاعمق في اصول الفقه، وايضا بيبحث في علم مستقل اسمه علم الوضع. وعلم الوضع ده علم مستقل، وفي نفس الوقت هو مبحث من مباحث اصول الفقه. فلو انا فتحت الفهرس كده بتاع كتاب الاسنوي على منهج البيضاوي هلاقي فيه ايه مباحث، حاجه اسمها مباحث الوضع. طيب، لكن انا مش متعرض خالص، احنا لسه في الورقات يعني. الف ب اصول فقه. طيب، فبيقول لك الفاعل للاسم المرفوع عند النحاة، وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقه دون الاول القاصر على اللغويه. يبقى الشيخ ذكر لي تعريفين للحقيقه، وذكر تعريفين للمجاز، وبعد ذلك ذكر اقسام الحقيقة، وبين أن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والعرفية بتنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وإلى حقيقة عرفية خاصة. لكن هذا التقسيم للحقيقة إنما هو متفرع على التعريف الثاني للحقيقة، اللي هو احنا قلنا إيه؟ ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطب. قلنا ان البعض بيعترض على جعل الحقيقه اللغويه داخله في هذا ايه التعريف الثاني، بناء على التعريف الثاني بيقول لي ما استعمل في مصطلح عليه. فبيقول والله، هذا البعض الذي يعترض بيقول والله لو انت قلت ان الواضع هو الله عز وجل يبقى مش هيشمله ايه لفظ مصطلح عليه، الا اذا يعني الجواب يعني ان احنا ممكن نصحح هذا الكلام بان احنا نقول والله نتجوز في معنى الاصطلاح بحيث انه يشمل بناء على هذا القول يشمل الحقيقه اللغويه حتى لو قلنا ان الواضع هو الله سبحانه وتعالى، بس على التوسع، على التوسع في معنى الاصطلاح. على وضع الاستعمال. لو برضو الأسبوع منا في مسؤولية عليا أن أطلق على الاستعمال. مش تفقوا على وضع. التعريف بيقول مصطلح عليه بس هو بيقول ما استعمل فيه مصطلح عليه بالمخاطبة، مش مصطلح على استعمالي، مصطلح عليه من المخاطبة، مصطلح على وضع استعمالي بدون النظر من الوضع تفق على استعماله من المخاطبة. لا بس ده كده مش هيدينا معنى الحقيقة خالص. ده هو عشان نقول اللفظ ده حقيقة معناه انه هو استعمل في معنى، وهذا المعنى هو نفس المعنى الايه الذي وضع له اولا، بحيث انه هو اذا لم تستعمل الكلمة فانها لا تكون حقيقة ولا مجازا، وانما تكون موقوفة. فهو بناء على التعريف الثاني الحقيقة اللي هو تم الاصطلاح عليه على ان هذا اللفظ معناه كذا. يعني قلنا الوضع هو ده معنى، ان الوضع اذا اطلق يقصد به الوضع اللغوي، لكن ممكن يستعمل مقيدا، يتقال ده الوضع الشرعي ويتقال ده الوضع العرفي. والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى دليلا عليه بحيث متى أطلق الأول فهم الثاني. في نقطة مهمة بقى من على هذا التعريف، ما هي صح إن إحنا تتعدد كمان المجازات، فيبقى عندي مجاز شرعي ومجاز لغوي ومجاز عرفي، حتى وإن كان ده مش مشهور في الاستعمال لكن يصح هذا الكلام. طالما انا قلت ارجع للتعريف الاول، طالما قلت ان في التعريف الاول الحقيقه هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هيبقى الاصطلاحات الفنون مجازات لغويه، وهتبقى الكلمات اللي هي مستعمله في الشرع في غير موضوعيه تبقى مجازات لغويه. بناء على التعريف الثاني اللي هو بيقسم الحقائق، ينبغي بقى ان تقسم المجازات، يبقى عندي حقائق لغوية وشرعية وعرفية، وعندي مجازات لغوية وشرعية وعرفية. يبقى الصلاة بناء على التعريف الثاني حقيقة شرعية، وده لا ينافي ان احنا لو نظرنا للوضع اللغوي ان تكون مجازا لغوية. والاصطلاحات الفنون حقائق عرفية وهي في نفس الوقت مجازات لغوية. ده واضح؟ توسع في معنى الاصطلاح بحيث انه يشمل، لكن لو كنا الله سبحانه وتعالى هو كذلك انا مخاطب. ايوه يعني الاصطلاح ده اتفاق مع مين؟ الله سبحانه وتعالى وضع طيب اوقفنا عليه. طيب يبقى انت بتتوسع في معنى الاصطلاح، الاصطلاح لو انا معنى اتفاقه قومي، فلو قلنا الوضع هو الله فقط ففين الاتفاق؟ لا هو اصلا في الحديث التعريف ليس فيه معنى القول. بس في كده لفظ الاصطلاح، اصطلحوا على كذا يعني اتفقوا على كذا. هنا لفظ الاصطلاح هو اللي عمل الاشكال عند هذا المعترض. قلنا يا سيدي ماشي نتوسع في معنى الاصطلاح يعني بحيث انه يشمل الوضع اللي هو الله سبحانه وتعالى. ويعني هو يعني زي ما انت بتقول ما فيش معنى لهذا الاعتراض، لان يفرض ان الوضع واحد مثلا حتى من اهل اللغه، يبقى الاصطلاح كده مش بالضروره يحصل اتفاق يعني. لكن هو بناء ايضا على ان المشهور ان اللغويه غير الاصطلاحيه، يعني هذا هو اللي المشهور. لكن هنتوسع في معنى الاصطلاح بحيث انه يشمل اللغويه. طيب والمجاز اما ان يكون بزياده أو نقصان أو نقل أو استعارة. الشيخ لما انتهى من الكلام على أقسام الحقيقة شرع في بيان أقسام المجاز، وده كده الوقت المتبقي معانا مش هي يعني يخلينا نوفي الكلام على أقسام المجاز، فنخلي المرة الجاية إن شاء الله الدرس كله لأقسام المجاز، الأقسام التي ذكرتها هنا يعني في الورقات، ونقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. غير مكلفون بالإيمان، اللي هنا نبلغهم صنع بره.